يا أمير المؤمنين والله ما فعل أبي شيئا من هذا، أما أمي فهي أمة خرقاء، خرقاء يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت منها، يعني ما كان يود أن المرأة تحمل لكنها حملت فولدت، فسماني جعلا. الجعل هو الحشرة السوداء التي مثل الخنفساء التي تجدها في الصحراء، إذا وجدت غائط تأتي تدفعه بأنفها. طيب الأسماء بلاش، لما لم تسميه اسما حسنا؟ قال فسماني جعلا وكبرت وأنا أعير باسمي وأعير بأمي ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر بالدرة إلى الأب وقال اذهب فقد سبقت ولدك إلى هذا العقوق. السؤال، هل بر الأبناء بآبائهم وصلاح الأبناء هل هو شيء يقذفه الله في قلوبهم فيصلحون، أم أنه لا بد أن نبذل نحن أمورا لأجل صلاحهم؟ ذكر الله تعالى أيضا في القرآن قصة نبي الله نوح عليه السلام، ولا يشك أحد في صلاح نوح عليه السلام ونبوته ورسالته وإمامته وعلمه، فهو نبي يأتيه الوحي من السماء، ولا نشك في حرصه على أولاده أيضا وفي توازنه ما بين دعوته وما بين اهتمامه بأولاده. ومع ذلك ولد نوح لما جرت السفينة بنوح عليه السلام وبالمؤمنين معه يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والولد يرى الموت بعينيه ويرى الغرق ويسمع الصياح حوله ويرى أباه في هذه السفينة مع قلة من المؤمنين. المفترض أن الولد حتى لو لم يصدق في إيمانه أن يأتي يبحث عن النجاة، ومع ذلك يعرض ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب هل قصر نوح عليه السلام في دعوة ولده؟ كلا. هل كان نوح عليه السلام لا يهتم بهذا الولد؟ كلا، إنما كان يبذل لهذا الولد من الحرص والدعوة والدعاء له الشيء الكثير بلا شك. لكن السؤال، لماذا بقي هذا الولد كافرا؟ هذا أيضا سنجيب عليه بإذن الله بعد قليل. وحدثني أحد الأفاضل أن عندهم طالبان في الثانوية من أصلح الطلاب، من أصلحهم دينا وتفوقا وأدبا وأخلاقا، يقول هذا المعلم، يقول فكنت أجزم في نفسي أن والد هذين الطالبين لعله من يعني العلماء الكبار أو من العباد الكبار الذين لا تفتر ألسنتهم من الدعاء لأولادهم، أو ربما كان رجلا يعني متخصصا في الأمور الاجتماعية والنفسية والتربوية. يقول فلما صار عندنا في يوم من الأيام مجلس للآباء وحضر أبوهما وإذا هو رجل يعني بسيط في علمه وفي معلوماته وفي طريقة تربيته وأولاده من أذكى وأصلح الناس، قال فجلست معه جانبا وسألت هذا السؤال، قلت يعني عندنا أبناء ناس أساتذة في الجامعة ومتخصصين ومع ذلك أبناؤك أصلح منهم، ما الذي تبذله لصلاحهم؟ ما هي الطرق التي تفعلها؟ فقال والله أنا لا أعلم أني أبذل شيئا زائدا عما يبذله الناس، وأنتم تروني يعني رجلا عاديا كما ترون، لكني لا أكف عن الدعاء لأولاد الجيران ولأولاد إخواني وأولاد زملائي بالصلاح، رجاء أن يقول الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يقول أدعو لأولادي بلا شك، لكني أشرك معهم أولاد جيراني، يا ربي أصلح ابن فلان واجعله قرة عين لوالديه لأجل أن يقول الملك آمين ولك بمثل. يقول فأنا أرجو دعاء الملك واستجابة دعاء الملك بمثل هذا السبيل الذي أسلكه، آمين ولك بمثل. وأذكر أيضا أن رجلا كان عنده ولد يعني فاسد ولا يصلي ولا يصوم ويقع في أنواع من المخدرات والعقوق لوالديه مع سوء في خلقه وكثرة مشاكل، وكل يوم الأب يتصل عليه من إما من الشرطة وإما من يعني أشخاص آذى هذا الولد وأبناءهم، وأتعب الأب تعبا شديدا، وبدأ هذا الولد يفسد في الحارة أيضا، فكل من ارتبط به بدأ يفسد كفساده. ويوم من الأيام ركب معه أحد أصدقاء هؤلاء الذين يعني أيضا هم مثله في خلقه وتقصيره، فوقع لهم حادث، وهذا الولد هو الذي يسوق السيارة، فتوفي ذلك الصديق وسجن هذا الولد، فأقبل إليه والد المتوفى يزوره في السجن بعد أسبوع أو أسبوعين من وفاة الولد، أقبل يزور هذا الشاب الفاسد، فلما سلم عليه في السجن وبينهما يعني بينهما الحاجز، ظن هذا الولد أن الأب سيلومه لما أفسدت ولدي ولما جعلته ولما يعني سقت السيارة بأسلوب أصابكم حادث. يقول فلما جاء وإذا هذا الأب يقول لهذا الولد أنا جئت أشكرك أنك تسببت في قتل ولدي وفي راحتي منه، وقد سمعت أباك في العزاء يهنئني ويقول يا ليت ولدي مات مع ولدك ليتخلص منه. أعوذ بالله أن يصل العقوق والفساد بالولد إلى مرحلة يتمنى فيها الوالد وهو الشفيق الرحيم الحنون على أولاده أن يتمنى أن يموت أولاده. طيب ما هي الطرق التي يبذلها المرء لأجل صلاح أولاده؟ نحن نعلم أن الله تعالى يهدي من يشاء سبحانه، وأن صلاح المرء وزيادة إيمانه أنه أمر يأتيه من الله جل وعلا، لكن الله تعالى علمنا طرقا نصلح بها أولادنا، وذكر الله تعالى هذا أيضا عن الأنبياء. فزكريا عليه السلام يدعو ويقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وذكر الله تعالى أيضا عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا فقال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، وذلك أن زكريا عليه السلام تقدم به العمر ولم يرزق بأولاد، وإبراهيم عليه السلام تقدم به العمر ولم يرزق بأولاد. فذكر الله تعالى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله زكريا عليه السلام، وذكر دعاءهم أن يرزقهم الله تعالى أولادا صالحين، ليخبرنا أن الدعاء للأولاد من أهم وأعظم أسباب صلاح هؤلاء الذرية. ولذلك الأولاد نعمة، كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولو كثر مال المرء وملك مئات الملايين أو المليارات ولم يكن عنده أولاد يعني ينفق عليهم من هذا المال، يفرح هذا الولد بهدية اشتراها له أبوه من هذا المال، أو يفرح يوما برؤية أحفاده ويرى أن هذا المال ينفق على هؤلاء الذرية، لا تجد أنه يستمتع بهذا المال، لأنه يقول طيب أنا جمعت هالمال وجمعته وبعدين هذا المال إنما أجمعه لينفق على ورثتي من إخوتي وأبنائهم وأخواتي، طيب أين ذريتي؟ ولذلك قال الله تعالى المال والبنون إذا اجتمع زينة الحياة الدنيا. فإذا صار للمرء أولاد كثر لكن ما عنده مال ينفقه عليهم لم تتم له زينة الحياة. هذا الولد مريض وليس عنده مال ليعالجه، وهذا الولد يحتاج ثوبا وليس عنده مال ليشتري له الثوب، وهذا الولد يبكي أياما متواصلة يريد أن يشتري الشيء الفلاني وليس عند الأب مال لأجل أن يشتريه، وهذا الولد يبكي يريد طعاما وهذا يريد كذا. فلا تكتمل اللذة إلا بالمال والبنون والبنين، فسماها الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وذكر الله تعالى دعاء الصالحين فقال جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني أن تقر عيني بهم. ولذلك تجد الإنسان المضطرب، إنسان ولده مثلا صاحب مشاكل فتجد أنه يترقب في البيت كل يوم مشكلة من هذا الولد، فلا يزال لا تقر عينه، لا يستطيع أن ينام بشكل جيد لأنه يخشى أن الولد يعمل عملة، أو ربما بنت تعمل عملة فتجد أنه لا تقر عينه. فالله تعالى يذكر أن المؤمنين يدعونه أن يرزقهم أولادا وبنات تقر أعينهم بهم وتهدأ نفوسهم بهم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، رواه الطبراني. وذكر الله تعالى حال أنبيائه، إبراهيم دعا هب لي من الصالحين، فقال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. زكريا دعا: واجعله ربي رضيا، يعني يدعو قبل أن تحمل الزوجة، ليس يدعو بعدما ولد الولد يا ربي أصلحه، لا، إنما يدعو بصلاح الولد والزوجة ما حملت إلى الآن. يقول: يا ربي أسألك أن ترزقني أولادا، وإذا رزقتني يا ربي أولادا اجعلهم صالحين. فقال الله تعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لما دعا بأن يكون رضيا أعطاه الله تعالى أحسن مما دعا، فجعله الله تعالى نبيا. وكان الأنبياء جميعا يدعون بمثل هذا الصلاح من قبل أن يولد أولاده. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته، أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. ومريم ابنة عمران أمها دعت لما حملت، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حملت وهي لا تدري الذي في بطنها ذكر أم أنثى، فغلب على ظنها أنه ذكر، ودعت: يا ربي هذا الذي في بطني إذا ولدته سيكون خادما للصالحين والعباد في المعبد. وكان زكريا، وزكريا هو يعتبر زوج خالة عيسى، وكان عليه السلام وكان عابدا في المعبد مع مجموعة من العباد، فكانوا يحتاجون إلى من يخدمهم، فكان الناس يأتون بأولادهم الصغار يجعلونهم يخدمون هؤلاء العباد. فأم مريم لما حملت قالت: يا ربي أنا من الآن اللي في بطني سأجعله خادما في المعبد. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ثم قالت: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا رب احفظها من الشيطان الرجيم، منذ أن ولدت تدعو لها. بعضنا ربما لا يجتهد في الدعاء لأولاده إلا إذا راهقوا، وصلوا مرحلة المراهقة، وبدأ هذا الولد ربما يقع في بعض الأمور التي لا يرضاها أبوه، فيبدأ الأب يقول: يا ربي أصلح أولادي، ادعو لهم يا أخي وهم لا يزالون في صلبك، وهم لا يزالون في بطن أمهم، وادعو لهم وهم في مهدهم، كما دعا قبل ذلك الأنبياء، وكما دعت أم مريم لما دعت لابنتها. فقال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. صارت البنت تكبر وتصلح. ثم أخرج الله تعالى من مريم نبي الله تعالى عيسى عليه السلام. شوف هذا أثر الدعاء. ولذلك في الصحيحين أيضا أن أسماء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمولود لها ثم حنكه بتمرة، يعني أخذ تمرة وضعها في الحنك، أدخلها في، طبعا بعدما لينها عليه الصلاة والسلام بفمه، لأن التمرة ربما لو وضعها بحجمها في فم هذا الغلام المولود ربما مات، يغص بها ويموت، فهو يؤخذ جزء يسير من هذه التمرة ولينه صلى الله عليه وسلم بلعابه، ثم أخذ شيئا يسيرا منها بأصبعه المبارك صلوات ربي وسلامه عليه، وضعه في أعلى الفم من الداخل، فجعل هذا الصغير يستطعمه، ثم دعا له عليه الصلاة والسلام وبرك عليه، دعا له بالصلاح وقال اللهم بارك عليه، اللهم اجعله مباركا ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا تعويذ الأبناء من أذى الشياطين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن والحسين ويضعهما في حجره وهما صغار، ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول لهما عليه الصلاة والسلام إن نبي الله إبراهيم كان يعوذ بهذا إسماعيل. إذن الأنبياء من قبل يفعلون هذا، فلما أنزل الله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، جعل صلى الله عليه وسلم يعوذهما بهما، يجلسهم في حضنه ويقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لأجل أن يحفظهم الله تعالى بهذا. هذا أيضا أولا أن يذكر أن يدعو الله تعالى، أن يدعو المرء ربنا سبحانه وتعالى، أن يدعوه بالصلاح لأولاده، تدعو قبل أن يولدوا وتدعو عند الولادة وتدعو لهم أيضا بعدما يولدوا وتعوذهم، وأيضا أن يؤذن في أذن المولود إذا ولد الصبي سواء كان غلاما أو كان بنتا، فإنه يسن للأب أيضا أو غير الأب حتى لو الأم فعلتها، لكن الأولى أن يفعله الأب، فيأتي ويؤذن في أذنه اليمنى رجاء أن يصلح الله تعالى بمثل هذا الفعل أن يصلحه. كذلك إبراهيم عليه السلام دعا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هذا دعاء الأنبياء. وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم دعا بأمر دنيوي فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن الدعاء للأولاد ليس فقط في الأمور الدينية البحتة، تدعو يا ربي اجعلهم يصلون يا رب، حتى قل يا ربي وسع رزق أولادي، يا ربي زد ذكاءهم، يا ربي وفقهم في دراستهم، يا ربي كما دعا إبراهيم. إبراهيم ما دعا فقط مقيم الصلاة من ذريتي، لا، إنما دعا الله تعالى أن يأتي به الناس حتى يسكنوا مع هاجر وابنها إسماعيل حتى يسلوهم، ودعا أيضا زيادة على ذلك أن الله يرزقهم يوسع رزقهم من الثمرات، وهذا كله من الدعاء الذي ينفع بإذن الله تعالى. بل أم سليم اللي هو أم أنس بن مالك لما تزوجها أبو طلحة، لأن مالك بن النضر اللي هو أبو أنس بن مالك بن النضر، مالك بن النضر الأب لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال لأم سليم هذا الرجل بيأتي للمدينة الآن ويدخل أهل المدينة في الإسلام، تعالي نخرج أنا وأنت من المدينة نذهب إلى الشام حتى نبقى على شركنا. قالت والله لا أخرج، حاول فيها فأبت، فخرج مالك بن النضر اللي هو أبو أنس بن مالك ومات في الشام. فتزوجت أم سليم أبا طلحة، ولما قال لها أبو طلحة ما هو المهر، قالت مهري أنك تدخل في الإسلام، كان ما بعد أسلم، قالت مهري أنك تدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام فصار هذا هو المهر. ثم رزقت منه بغلام، هذا الغلام كان حسنا مليحا، وكان عنده نغير عصفور يلعب به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بالغلام، غلام كبر يعني صار يمشي وكذا، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يمازح عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة يحب هذا الغلام حبا عظيما، فمرض الغلام ومات، وكان قد مات لما خرج أبو طلحة لصلاة العشاء والغلام باقي مريض، فلما رجعوا إذا الولد مات فما أخبرته، والقصة مشهورة يعني. بات مع امرأته وأصاب منها وتعشى، ثم قالت له يا أبا طلحة، أخبرته بأسلوب رفيق أن الولد مات، فقام وجهز الغلام ودفنه. ثم أصبح أبو طلحة وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، يا رسول الله حصل كذا وكذا، وأم سليم ما أخبرتني إلا بعدما يعني أصبت منها وتعشيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله لكما في ليلتكما، الله يبارك في هذه النطفة التي خرجت منك البارح. شوف الدعاء، بارك الله لكما في ليلتكما. يقول راوي الحديث، فوالله لقد رأيت لهما سبعة من الولد كلهم قد حفظوا القرآن. شوف لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبيان حديث الولادة ويدعو الله تعالى لهم، كل هذا من الحرص على صلاحهم، واحذر من الدعاء عليهم مهما غضبت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. أحيانا الواحد يدعو على سيارته ما اشتغلت يدعو عليها، أو يدعو ربما على الكمبيوتر ولا على جهاز معه أو نحوه، أو يكون عند تجارة في محل ولا تربح التجارة فيدعو على هذا المحل وعلى التجارة. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. رواه مسلم. ذكروا أن ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه مستجاب الدعوة أن رجلا زار سعد بن أبي وقاص، وكان سعد رضي الله تعالى عنه دعا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يقول، فرأيت خرجت جارية تمشي كبيرة في السن، وإذا جرمها يعني حجمها حجم صغيرة، فتعجبت يعني، فسألت أباها، قلت كم عمر بنتك هذه؟ فقال، لما كان عمرها 4 سنين جاءت مرت بي وأنا أتوضأ من إناء، فضربت الإناء وانسكب الماء، فغضبت وقلت، ما لك قطع الله سنك، ما لك قطع الله سنك. السن يعني العمر. يقول، فوالله ما كبرت، يعني ما زاد حجمها منذ ذلك الحين. شوف لما دعا. ولذلك ينتبه الإنسان، لا تدعو. ولا أنسى والله أيها الإخوة رسالة جاءت من امرأة قبل سنوات وصلتني على الجوال، تقول إنه وقع مشكلة بينها وبين زوجة ولدها، وكان الولد حديث زواج وساكن بزوجته في البيت، فوقعت مشكلة بين الأم وبين الزوجة، وكانت الأم تنتظر من ولدها أن ينصرها على زوجته أو يضرب الزوجة أو كذا، لكن الولد لم يفعل، وجعل يعني يحاول يصلح، ويا يما خلاص هدي الأمور، وانت يا فلانة هدي الأمور. فغضبت الأم، كيف ما تهاوشها، كيف ما تضربها، كيف ما، فكأن الولد زعل وأراد يخرج من البيت، يعني يطلع لوحده يعني حتى تهدأ الأم وتهدأ الزوجة. فقالت أمه له وهي غضبانة، قالت، رح يعني اذهب، رح جعلك تحت تريلة، تريلة هي الشاحنة يعني. تقول، فوالله ما غابت الشمس إلا وأتاني خبره، الولد يمشي في السيارة، وتعرفون أحيانا في هذه الوايتات اللي تسقي الطرق، أحيانا تسقي الزرع اللي في الطرق، يعني الآن لا نكاد نراها بعدما مدد يعني الآن أنابيب، لكن في السابق كان هذه تأتي وتقف وتبدأ تسقي الزرع، فتوقف أحيانا على جنب في الطريق، اللي ما ينتبه ربما يصدمها. تقول، والولد ماشي ولم ينتبه فصدمها ودخل تحت التريلة، فهي أرسلت تسأل، تقول، ما الذي يجب علي وماذا أفعل؟ ولذلك لا تدعوا على أنفسكم، انتبه. نحن نقول ادعوا لأولادك بالصلاح، يا ربي أنبتهم نباتا حسنا، يا ربي قر عيني بهم، لكن أنت بلا تدعو عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. أقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده: يا ابن المبارك، أنا ولدي عاق ولا يعاملني تعاملا حسنا ونحوه. فسأله ابن المبارك سؤالا مختصرا، قال: هل دعوت عليه؟ هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد أفسدته. الآن تريدني أني أدعو يا رب أصلح الولد وأنت تدعو على هالولد؟ كيف تريدني أدعو بصلاحه وأنت قد دعوت بهلاكه وفساده؟ قال: اذهب فقد أفسدته. وكان الفضيل بن عياض يدعو لابنه علي يقول: اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم أستطع، اللهم فأدبه لي. ما أجمل هالدعاء: يا رب أنا اجتهدت في تأديب ولدي وفي إصلاحه وما استطعت، يا رب فأدبه لي، أنا أكل أمره إليك، يا رب أنت اللي أصلح ولدي وهده واقذف في قلبه الإيمان، اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي فلم أستطع، اللهم فأدبه لي. شوف هذه نماذج من دعائهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو أيضا لغير أولاده. قرب ابن عباس يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلما جاء وإذا ابن عباس بفطنته وذكائه عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما دام سيقضي حاجته معناه سيحتاج إلى ماء ليتوضأ، فجاء وجهز الوضوء. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأل: من وضع هذا؟ من ما شاء الله اللي جاب لي الماء قبل ما أطلب؟ من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. وكان ابن عباس غلاما، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس 13 سنة. إذا لما وقعت الحادثة كم عمره؟ ربما لم يبلغ العاشرة أو ربما السابعة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. متفق عليه. فأصبح ابن عباس إماما من أئمة الإسلام في الدين، ولا تكاد تمر على كتاب تفسير أو كتاب فقه اليوم أو كتاب حديث إلا وتقرأ اسم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا من الأمور التي تؤدي إلى صلاح الأولاد أكل الحلال، كل لحم نبت من سحت فالنار أولابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الطعام يخالط البدن، فإن كان صالحا صلح منه البدن وصلح منه القلب. قال: وإن كان خبيثا خبث منه البدن وخبث منه القلب. وكان أحد السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح يتكسب تقف له ابنته عند الباب تودعه، ابنة صغيرة، وتقول: يا أبي اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوما في البيت وأتي إليه بصدقات حتى يوزعها عليه الصلاة والسلام على المحتاجين، كان من ضمنها تمر. فأقبل الحسن رضي الله عنه وكان صغيرا فأخذ تمرة فوضعها في فيه في فمه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح فمه وأخرجها ومسحها من لعاب الصغير وأعادها مع التمر، وقال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري. يعني عليه الصلاة والسلام آل البيت لا يأكلون الصدقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع هذا الصبي من الصدقة حتى لا ينبت جسده من هذا المال. فما بالك ربما ببعض من يتساهل اليوم ببعض أنواع الكسب المحرم، يطعم به أولاده ويلبسهم ويكسوهم ويدرسهم، كل هذا من أموال حرام، ثم يقول: يا أخي أولادي عاقين، يا أخي أولادي ما استجيب دعائي فيهم، يا أخي أولادي لا يعاملوني معاملة حسنة. أقول: يداك أوكت وفوك نفخ. الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري إمام من أئمة الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث، ومن لا يعرف الإمام البخاري رحمه الله؟ يقول أبوه إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل البخاري، يقول أبوه إسماعيل لما نزل به الموت، وسألوه عن ماله يعني ورثه كذا، قال والله لا أعلم أني أدخلت على أهل بيتي يوما درهما حراما أو حتى درهما فيه شبهة. ليس فقط حرام، بل حتى الدرهم اللي فيه شبهة لا يدخل بيتي. فلما سمع الإمام أحمد هذه المقولة قال رحمه الله: ومن يقدر على هذا؟ من يستطيع أن يتحفظ مثل هذا التحفظ؟ كذلك من أسباب صلاح الأولاد القدوة، القدوة، الأب الذي يطرق عليه الباب طارق ثم يقول له ابنه: يا أبي هذا جارنا يريدك، فيقول: قل له غير موجود. هذا كيف سيقول لأبنائه غدا: يا أولادي الكذب حرام، ما أنت اللي علمتنا الكذب؟ أو لا، الأب الذي يقول له ولده وهو طالع يقول: يا أبي لا تنسى تشتري لي الدفتر اللي وعدتني أو القلم أو كذا، ثم يقول: طيب، وأنت أصلا في نفسك مالك نية أن تحضره له، لا لا تفعل ذلك. ثم إذا وعدك ولدك أو كذب معك قلت: حرام الكذب. قال: طيب، وإخلاف الوعد حرام بعد. ولذلك كن صريحا معهم، الشيء اللي مالك نية تشتريه من البداية قل: لا والله يا ولدي ترى ما أقدر، أنا مشغول، أو مثلا إذا نجحت اشتريت لك أو كذا، لكن لا تعد ولدك بشيء وأنت لا تصدق فيه، أولا تربويا له، وأيضا يا أخي هذا من صفات المنافقين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، ولذلك وإذا خاصم فجر في رواية. ولذلك يحذر الإنسان أيضا مثل هذا. والناس يقتدون بآبائهم في الغالب. دخل مرة حذيفة رضي الله عنه إلى المسجد فرأى رجلا يسرع في صلاته، يسرع ينقرها نقر الغراب في سجوده وركوعه، فقال حذيفة لصاحبه الذي معه قال: ما أرحمني لعياله. قال: وما دخل عياله؟ هذا يصلي صلاته عليه، يعني ما دخل عياله في الموضوع؟ قال: إنهم يتعلمون منه. عياله إذا أرادوا يتعلموا الصلاة نظروا إلى صلاة أبيهم وفعلوا مثله. قال: إنهم يتعلمون منه. ولذلك يحذر الإنسان يعني حتى في مع أولاده، حتى ربما أن تجلس مع أصحابك يطلع منك أحيانا بعض الكلمات النابية أو المزحات التي فيها شيء من الكلام يعني الذي ربما لا يرتضى، هذا طبعا لا يجوز، لكن الأعظم لما تفعله أمام أولادك ثم يسمع أولادك منك مزحات فيها فحش وفيها، ينبغي أن تحترم آذانهم، خاصة إذا كان فيهم بنات احترم مثل هذا، أنت قدوة لهم في كلامك وفي لباسك وفي رائحتك وفي ذهابك إلى المسجد ونحو، أنت قدوة لهم. ولذلك ينبغي أن كما قال الله: واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا يا ربي صالحين إلى درجة أن الناس يقتدون بنا، واجعلنا للمتقين إماما. كذلك صلاح الآباء يصلح الله به أولادهم. موسى عليه السلام لما قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا سأفعل أمورا يا موسى أنت لن تستطيع أن تصبر وتسكت لما تراني أفعلها، لأنك لا تعلم ما هي بواطن الأمور فيها، يعني أنا سآتي إلى سفينة وأخرقها، أنت ستقول: كيف تخرب السفينة؟ لأنك ما تدري يا موسى أن أمامه مجموعة قراصنة كلما مرت بهم سفينة نظروا، فإن كانت صالحة أخذوها ورموا أصحاب السفينة في البحر، وإن كان فيها خراب تركوها لأصحابها، فأنا أخرق السفينة حتى إذا مروا بالقراصنة يتركوها لهم. فيا موسى أنا سأفعل أمورا أنت لا تدري ما هي بواطنها، فلن تصبر لما تراني أفعل هالشيء. من ذلك أن الخضر وموسى مر بقرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، صار أهل هذه القرية بخلاء، عندهم مزارع فيها من أنواع الطعام، ومع ذلك بخلوا ولم يعطوا أبناء السبيل شيئا، كانوا ثلاثة: الخضر وموسى ويوشع ابن نون الذي هو غلام موسى عليه السلام. فغضب موسى: كيف أنتم ما عندكم كسرة كرم يعني؟ ولا واحد من أهل هالقرية قال تفضلوا طعام ولا شراب وإحنا واضح أننا عابر سبيل. فموسى غضب عليهم، ما فيكم كرم؟ فمر هو الخضر طالعين وهم جائعون وهم جائعون، فمروا ببستان، طرف من جدار هذا البستان بدأ يتصدع ويتساقط، فجاء الخضر وبسم الله وجمع ترابا وصب عليه الماء وبدأ يشتغل وصلح طين وبدأ يسد الثقوب اللي في الحجر ويشتغل. موسى عليه السلام متعجب، تشتغل ببلاش؟ صاحب هالبستان ما دام عنده بستان وجداره خربان أكيد يحتاج إلى من يصلحه، طيب هالبستان اللي مليء بالنعمة لما لم تقل لصاحب البستان أبا صلح جدارك وأعطنا طعاما؟ فقال موسى للخضر لما بدأ الخضر يصلح الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي ما دام أنك مشتغل اشتغل بأجرة، يعطينا شوية تمر ولا عنب ولا تين ولا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، تشتغل ببلاش وإحنا جايعين. قال هذا فراق بيني وبينك. طيب سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السؤال، لماذا أصلح الخضر الجدار ولماذا لم يأخذ أجرة؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الغلامان أصلا ليس في القرية يا موسى حتى أقول أعطوني أجرة، الغلامان مات أبوهما فارتحلت بهما أمهما إلى أهلها في المدينة، فأنا أطلب الأجرة من مين؟ أصحاب البستان غير موجودين حتى أطلب الأجرة في المدينة. طيب ليش صلحت الجدار؟ ما هو في عدة جدران خربانة، ليش جئت إلى هذا الجدار بالذات وأصلحته؟ قال وكان أبوهما إيش؟ صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذا صلاح الأب يؤثر في صلاح أولاده. والله يا أخي الكريم أن صلاتك للضحى أن تؤثر في صلاح أولادك حتى في بركة مالك وفي صحتك، وتلاوتك للقرآن تؤثر وأنت ما تعلم، كثرة ذكرك لله تؤثر، صدقتك تؤثر في صلاح أولادك وفي بركة مالك وفي صلاح أمورك مع زوجتك وفي محبة الناس لك. إن للحسنة نورا في الوجه وبركة في الرزق وصلاحا في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه ومحقا للرزق وبغضا في قلوب الخلق ومرضا في البدن. ولذلك وكان أبوهما صالحا، صلاح الأب حفظ الله تعالى به ليس فقط دين ذريته، لا بل حتى أموال ذريته. ولذلك صلاحك ودعاؤك واستغفارك وذكرك هذا له تأثيره في صلاح أولادك. وكذلك من ذلك أيضا التقارب بين الزوجين، لا تكثر المشاكل بينك وبين زوجتك ويرى الأبناء وهم صغار يروك وأنت تصرخ على أمهم وربما ضربتها وهي تصرخ عليك وربما ضربتك، فينشأ الصبيان في هذه البيئة اللي كلها مشاكل. إذا كان عندك مشاكل معها حلوها لوحدكما. يقول الإمام أحمد رحمه الله بعدما ماتت زوجته، يقول يرحم الله أم عبد الله، لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. قيل له كيف؟ قال كنت إذا غضبت راضتني وإذا غضبت راضيتها، ومشت الأمور على هذا. ولذلك انتبه، لا يحصل عندك مشكلة لا تفعلها أمام أولادك. يعني افرض واحد فرضا زار أمه وقالت لأم إن زوجتك اليوم جاءتني وقالت لي كذا وفعلت كذا وإلى آخره، وغضبت أنت غضبا شديدا وقلت خلاص يما أنا أروح أتفهم معها وألومها وأفعل وأفعل. إذا دخلت البيت وأولادك موجودين وأمهم، انتبه لا تصرخ ولا يعني تزعق وتفعل وتفعل أمام الأولاد، هذا يفسد الأولاد. ويعودهم على إهانة الأم وإهانتك ربما. لكن امسك نفسك، إذا جئت لوحدك حل المشكلة بينك وبينها، لكن انتبه لا يرى الأولاد من الوالدين إلا التواؤم والتقارب وال يعني التحاب والتصالح والتواد ونحو ذلك. هذا أيضا أمر مهم في صلاح هؤلاء الأولاد. كذلك من الأمور التي تصلح الأولاد احترامهم. احترم أولادك يا أخي. يعني أنا أذكر واحد قبل سنوات طويلة صراحة، كنا داخلين يعني قهوة عند أحد الناس، وكان واحد من أولاده لابس يعني عشان في ضيوف، فلابس الغترة ولابس العقال وثقيلة الغترة على رأسه، والولد يمكن في ثالث متوسط أو ثاني متوسط، يعني يمكن عمره 15 أو أقل. فالولد يبغى يشيل الشاي يشيل القهوة، فالغترة مسوي عليه زحمة، ويبدو أن الأب يعني غضب من بطء الولد في صب القهوة وفي الغترة اللي ما يبغى التشخيصة تخرب. تعرف أحيانا الولد يحطها حطة معينة ما يبغى يلتفت أو كذا ويخرب يخرب يعني الشكل. فالأب جاء عند قام من كرسيه وجاء عند الولد وأمسك الغترة هكذا مع الطاقية مع الشماغ وقال يا أخي فكك منها، ونزعها نزعا من على رأسه ووقف شعره وأصبح شكله مضحكا. ونحن ننظر والله صار وجه الولد هالكبر. ليش هالتعامل؟ كثر خيره يا أخي إنه يتزين لي يعني لضيوفك ويتهيأ لهم ويخدمهم. ممكن يقول له بطلع ألعب في الشارع، ما لن أصب قهوة ولن أفعل كذا وكذا كما يفعل غيره. ولذلك احترم أولادك، سلم عليهم إذا دخلت، رد السلام. أحد من عيالك الصغار دخل وسلم وانت مشغول بجوارك، عليكم السلام، هلا يا عبد الله كيف الحال. اعطهم كنى. النبي عليه الصلاه والسلام يكني، قال يا ابا عمير، هو غلام ابو 5 سنين، ولما جاء اليه عليه الصلاه والسلام ببنت صغيره بيعطيها ثوبا قال يا ام خالد، وهي صغيره يمكن عمرها 2 3، يقول يا ام خالد. ولذلك ايضا كنهم بكنى اذا تيسر هذا، واهدهم، أثني عليهم، أثني على أولادك. جاءك ضيوف مثلا واحد من عيالك حتى لو أبو 2 3، قال هذا ولدي عبد الله ما شاء الله بطل ومؤدب، وبشرك ما شاء الله أيضا يحفظ سورة كذا ويحفظ سورة كذا، وجيد مثلا في دراسته ومؤدب مع والديه، هذا ولدي هذا الغالي. يا أخي الكلام ببلاش، أثني عليهم عند ضيوفك. إذا رأيت منهم شيئا حسنا بيض الله وجهك، ما شاء الله عليك يا ولدي، والله أنت أحسن واحد ونحو ذلك، كل ماحا في الثناء عليهم. كذلك تفقد أحوالهم، حتى لو الولد كبير اسأل عنه، اتصل به وش أخبارك يا ابني، ها وينك الحين، حتى لو عنده عيال. لما جاء علي رضي الله عنه يوما إلى فاطمة رضي الله عنها، وكان لسه متزوج يعني عمره 26 سنة وعمرها 18، فقال لها يا فاطمة ألا تتعبين من الطحن بالرحى، ألا تتعبين من إحضار الماء من البئر، قالت بلى. قال ألا تريدين خادما، قالت بلى. قال إن أباك جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. خرجت فاطمة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، طرقت الباب، يا عائشة أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة والله النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود. فرجعت فاطمة إلى بيتها بعدما أخبرت عائشة بما تريد. رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالليل متعبا مرهقا طوال النهار، هذا وفد وهذه فتوى وهذه صلاة بالناس وهذا تعليم، طوال النهار مجهد عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى بيته قالت له عائشة يا رسول الله قد كانت هاهنا فاطمة. قال ما تريد؟ قالت ذكرت أنها تتعب وأنها تريد خادما. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه الموضوع سهل وصغير، خلاص أنا الصباح في صلاة الفجر أرى عليا وأتفاهم معه أو أذهب إلى بيت فاطمة. خرج عليه الصلاة والسلام من ليلته في ظلمة الليل إلى بيت فاطمة. شوف الاهتمام بهم، تفقد أحوالهم، الاعتناء بمصالحهم، امنحهم الثقة، امنحهم الثقة، يعني يلا يا ولدي أنت اللي مثلا افعل كذا، أنت اللي اذهب اليوم وأحضر الأغراض الفلانية، أنت اللي اصنع كذا وكذا. لا تقول في نفسك أبدا الولد ما يعرف شيء، هل الولد ما يقدر يدبر نفسه، هل ولد لا، امنحهم الثقة. لا تناديهم بألفاظ سيئة، ابتعد عن مسألة يا غبي يا كذا وكذا. مهما غضبت حاول تمسك نفسك، عودهم على الأعمال الصالحة، اصطحبهم للصلاة، قراءة القرآن، الأذكار. وقد جربت والله ذلك أيها الأفاضل، لما أحيانا أكون مثلا مع الأولاد ويدخل أذكار الصباح أو المساء أحيانا في سفر أو في غير سفر، ثم أقول يلا نبدأ، أنا أصلا سأقول الأذكار على كل حال فأشركهم معي، فأبدأ أقول يلا الأذكار، اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك، ويبدأون يرددون وراءك، والله إن تجد لهذا بركة في صلاحهم. كذلك ملء فراغ الأولاد بما ينفعهم، ولا تكن هم اللي يتحكمون فيك، أنت اللي تحكم فيهم. ذكروا أن عبد الملك بن مروان أو غيره كان يعني واحد من الخلفاء كان يلحن إذا تكلم، يعني يخطئ في اللغة، وكان هذا يعتبر عيبا عندهم، فقيل له في ذلك قيل يعني أنت الآن خليفة ومفترض أن تتكلم معنا وأنت اللي تخطب بنا الجمعة أيضا، المفترض أن تكون لغتك سليمة. فقال عفى الله عن أبي. قالوا غريب، ما دخل أبيك في الموضوع، عفى الله عن أبي؟ قالوا لما؟ قال جئت يوما من الكتاب، الكتاب المدرسة اللي يخرجون إليها، وكانت يعني شيخ معين كذا ويأتون ويعلمهم اللغة والكتابة والقرآن، جئت يوما من الكتاب ولم يأتي معي صاحبي الذي يأتي كل يوم، عنده صديق كل يوم يرجع معه من الكتاب ويلعب معه في القصر يعني. فقال لي أبي أين صاحبك فلان؟ فقلت مات وارتاح من الكتاب. فقال أبوه كان خليفة أيضا، قال أبوه بلغ بك بغضك للكتاب أن تجعل الموت راحة منه، يعني كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية، يعني أن ترى أن الموت أسهل من الكتاب، أسهل من المدرسة، إلى هالدرجة تبغض المدرسة، بلغ بك بغضك للكتاب أن ترى الموت راحة منه، لا تذهب للكتاب، خلاص بلاش من الكتاب، لا تروح المدرسة يا ولدي. يقول فكبرت، أصحابي أذهب ابناء الفقراء وكذا كل يوم يذهب للمدرسة غصبا عنه، وأنا خلاص ابن الخليفة ما في مدرسة. يقول فلما كبرت وإذا هم أفصح مني وأعلم مني وأدرى بأمور الناس مني وأفقه مني، يلوم أباه الذي يعني حكم بعقل الصغير لا بعقل الكبير. وأذكر أيها الأفاضل قبل سنوات طويلة، يمكن قبل أكثر من 10 أو 12 سنة وربما تزيد قليلا، كان هناك دورة علمية في حفظ القرآن الكريم في الحرم المكي، وكانوا قد استأجروا مكانا مقابل للحرم لهؤلاء الطلاب، دورة لمدة 60 يوم في العطلة، وذهبت لزيارتهم وإلقاء كلمة عليهم. فلما خرجت تبعني صبي منهم يمكن يعني عمره 12 سنة أو قريب منها، شاب صغير، وقال لي أنا فلان ابن فلان، وإذا أبوه من كبار التجار، أسمع بأبيه ولم أره لكن أعرف أن أباه من كبار التجار، ولو ذكرت اسمه يمكن تعرفونه. فقلت مرحبا يا ابني. قال أنا مليت. قلت كيف؟ قال أبي في هذه العطلة بدل ما يسافر بنا للخارج كما يفعل غيره، وبدل ما يعني يجعلني أنبسط في العطلة كما أبناء عمي كل واحد في بلد ومبسوطين مع أهاليهم، جاءوا صك علي هنا في مكة شهرين يقول احفظ القرآن. شيخ أنا مليت، أنا ما أقدر أجلس، لكن أبي كلما اتصلت يضغط علي إلا كمل الشهرين، والله أني أعدها 60 يوم عدا، فأريدك تكلم أبي يعتقني، طلعني أبغى أعيش حياتي. طبعا لا يناسب أقول لأبي خذ الولد لا يحفظ القرآن، فقلت بالعكس يا ابني، إلا أنت إن شاء الله بطل، وإن شاء الله أنك بإذن الله يعني أنك من خيار الناس، وإن شاء الله أنك كذا وكذا إلى آخر. أشجعته بكلماته وذهبت. ومرت سنوات، ثم صليت مرة في مسجد، وإذا هذا الإمام لوجهه يشع نورا وبالبشت، ودخل وصلى بنا، وإذا هو قاضي محكمة ذلك البلد. فلما تعرفت عليه وإذا هو ذلك الغلام اللي قبل 12 سنة رأيته في ذلك الموضع، وإذا هو أظنه رئيس المحكمة أو كذا بلدة صغيرة يعني، فقلت في نفسي سبحان الله، لو أن الأب تركه في ذلك الحين يعني يفعل ما تشاء يا ولدي من غير ما يوجه التوجيه الصحيح، ربما ما صار الولد بمثل هالقدرات وإمام وخطيب وقاضي في المحكمة، وأظن له دروس علمية، والولد يدعو لأبيه صباحا ومساء الذي كان السبب في أنه يسلك مثل هذا المسلك بطلب العلم. ولذلك أنا أقول الحرص في الحقيقة على ملء فراغ الولد بما ينفع، سواء في تعلم مهنة معينة، طلب العلم الشرعي، يعني حتى لو أمر غير شرعي، يعني ليس شرطا أن يوجه إلى حفظ القرآن أو نحوه إذا كان ربما يعني ليس عنده قدرة على هذا، على الأقل أن يعلم الولد أشياء يملأ بها وقته. لا تدع الولد 24 ساعة جالس على هالجوال، أن تقتله بهذا، والله تقتله بهذا. إذا كان الولد منذ أن يصبح وهو عاقف رقبته على هالجهاز إلى أن يمسي، هذا تفريط. احرص أن يكون اضبط نفسك مع هالأجهزة، إما يوم معين ولا ساعات معينة، أو حمل التطبيق، في تطبيق الآن يحمل في الجوال بحيث أنه يسمح له مثلا في اليوم أن يشغله في 24 ساعة، أن يشغله 60 دقيقة فقط، فالولد يختار أبغى 5 دقائق في الصباح و10 دقائق الظهر وربع ثم ينطفئ خلاص، في تطبيق تحمله في الجوال الآن ربما بعضكم يعرفه، بحيث أنك تضبط هذا الولد يصبح يمارس طفولته العادية بدل ما يبدأ هذه الأجهزة التي يعني تفعل به الأفاعي. كذلك تشجيع الولد على القراءة. يقول كان ابن عمر، يقول نافع، كان ابن عمر إذا لحن ولده ضربه إذا أخطأ في اللغة يعني. ويقول أيضا يونس يقول حدق ابن لعبد الله بن الحسن، حدق يعني أتم حفظ القرآن أو اللغة، يقول فنحر أبوه جزورا وصنع طعاما ودع الناس إلى هذا. ابن الجوزي كلنا نعرفه، يعني كان واعظا ربما لم يمر بالدنيا رجل مثله في الوعظ وسياق العبارات والسجع. يقول ابن الجوزي أنا ثمرة من ثمار أبي القاسم البلخي. قيل له كيف أنت ثمرة من ثماره؟ قال لما كنت غلاما صغيرا حفظني كلمات وقال قم بعد الصلاة وألقها للناس، قال فألقيتها للناس فأخذني النثار، يعني النثار الناس إذا أعجبوا بشخص رموا عليه دراهم، يقول ففرحت فأخذت ألقيها في المساجد حتى أصبح ابن الجوزي بعد ذلك واعظا. كذلك يعني أنا أحاول أني أختصر قليلا، كذلك الإشباع العاطفي للصغير، احتضانه تقبيله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يلاعبهم. يقول بعض السلف إذا دخلت إلى أولادك فكن صبيا مثلهم، إذا دخلت إلى أولادك كن صبيا مثلهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الحسن أمامه ويخرج صلى الله عليه وسلم لسانه له، فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسك اللسان، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه، فيعجب الصبي وين راح اللسان، فإذا غفل أخرج لسانه يمزح معه. وكان صلى الله عليه وسلم ربما وضع الحسن والحسين على ظهره ومشى بهما، ويقول نعم الجمل جملكما. وكان يقف صلى الله عليه وسلم عند الجدار في البيت ويوقف الحسن والحسين وعبيد الله بن جعفر على الجدار الثاني ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا. ولذلك يقول بعض السلف يعني إذا دخلت إلى أولادك فلاعبهم كأنك صبي من ضمنهم، كأنك صبي معه إذا لاعبتهم. وكان مر ابن عمر بصبيان يلعبون فأعطاهم درهمين درهمين، وكان يقول اللعب ربيع الأطفال، يعني دعهم يعيشوا حياتهم مثل ما يقال. كذلك التوسعة عليهم وعدم البخل، توسعة ما دام الله وسع عليك وسع على عيالك في الطعام والشراب وفي اللباس. وكذلك تشميته إذا عطس، احترام حقوقه. النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه يوما بلبن فشرب، وكان على يمينه غلام صغير وعلى يساره أشياخ من قريش، فلما شرب صعب أعطي الصغير وخلي الكبار، فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يقول للغلام يستأذن صبيا، يقول ممكن أعطيهم قبلك، أنت أحق، أنت على يميني، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحد، لا والله ما دام أنك أنت اللي شربت أنا بشرب أول واحد بعدك. قال فتله في يد، أعطى بيض الله وجهك، خذ هذا الرد الحسن. شوف احترامه له عليه الصلاة والسلام. كذلك أنه لا يجوز الكذب عليهم كما تقدم معنا، وكذلك الإنكار عليهم إذا فعلوا خطأ. يا ولدي ليش ما صليت؟ يا ولدي لا تأكل باليسار، أنكر عليه، لا تقول والله صغير خليه يأكل باليسرى، هذا صغير خليه يسب ويتكلم إن شاء الله إذا كبر يترك هذا السباب، أنكر عليهم. يقول عمرو بن سلمة كنت غلاما بين يدي ابن أبي سلمة، كنت غلاما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني صبي صغير ويحطون الأكل يأكل من يمين ومن يسار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولذلك أنت إذا رأيت ولدك الصغير يأكل باليسرى يا ولدي كل باليمنى، لا تقول في نفسك والله صغير يعني ولا تشدد عليه، كل باليمنى. وإذا رأيته مثلا تكلم بكلام لا يليق أو ربما ما صلى أو مثلا جاء يلبس نعالة ولبس اليسرى قبل اليمنى، قل يا ولدي يلبس اليمنى قبل اليسرى سنة يا ولدي، فأنكر عليهم وعلمهم هالسنن. إذا نشأ الصبي على مثل هذه التعليمات نفعه ذلك بعدما يكبر. كذلك تعويد الأبناء على الالتزام بالشعائر الدينية كما تقدم معنا. يقول ابن عقيل والعاقل إذا خلى بأطفاله صار معهم في صورة طفل ويهجر الجد في ذلك الوقت. كذلك يحذر الإنسان حقيقة من بعض القرارات، يحذر من بعض القرارات. مهما فسد ولدك لا تتخذ بعض القرارات الغضبية. أنا أختم بهذا، الطرد من البيت، أتبرأ منك، اطلع لا أشوف وجهك، انتبه لتفعل مثل هذا. انتبه كونه جالس عندك في البيت حتى لو الولد ما يصلي، الولد يفعل اللي يفعل، كونه عندك في البيت تحت عينك وتحت نظرك أحسن ما يذهب، ما تدري سكن مع من، إيش شرب، إيش أكل، جالس من، ذهب إلى أين. انتبه لا تفعل مثل هذا مهما فسد. وأنا أكلمكم يا إخواني عن تجارب مع الناس، يعني لما يقول لك ولدي ما يصلي وطردته من البيت، ليش تطرده؟ تتوقع لما تطرده من البيت بيصلي؟ إذا طردته سيصلي؟ يا أخي في طرق كثيرة لإصلاحه. أو ولدي لا يحترمني ويسبني ويسب أمه وطردته من البيت، وإذا طردته من البيت بيصلح؟ انتبه، بعض القرارات يعني يفعلها الأب وهو غضبان ثم يبدأ يندم. قال له والله الولد كان فقط لا يصلي، لما طردته من البيت صار يشرب خمر ويتعاطى مخدرات ويروج مخدرات، قال يا ليت عندي في البيت وتارك للصلاة أحسن ما يفسد أكثر وأكثر. لا يعني أني أتساهل بالصلاة لا والله أو بالعقوق لا والله، لكن إبعادك للولد بمثل هذه الطريقة هذا إعانة للشيطان عليه، إلا في بعض الحالات الضيقة جدا، لما تقول أنا أعلم أنه لا يمكن يجد أحد يحتويه، أنا أعلم أنه لا يمكن يستغني عن البيت، أنا أعلم حالات محددة، حالات محددة، لكن في كثير من الحالات التصرف مع هؤلاء الشباب المراهقين مثل هذه الشدة هذا يفسدهم. واطمئن، والله يا إخواني يعني إني أعرف واحد من كبار العلماء ولو ذكرت اسمه لعرفتموه، كان عنده ولد بلغ من الفساد مبلغا ربما يعني من أفسد الناس، يقول لي هذا الأب هو رجل فاضل وعالم، يقول والله كنت أجلس على عتبة الباب في الشارع أنتظره متى يأتي بس خوفا عليه إلى الساعة 2 و3 في الليل، يقول وأنا بشيبتي. هذا ربما الآباء لا يستغربون هذا، يعني نتصل أحيانا على الولد وينك يا ولد، ويقفل السماعة حتى ما أو يقفل جواله حتى لا يزعجه أبوه وأمه بمتابعته. يقول حتى إني أقول يعني ربما لو مات لكان أريح لي. والآن هذا الولد سبحان الله لبث يمكن 6-7 سنوات فأسد ومشاكل مشاكل، والشرطة يمسكونه في قضايا بعدين يقول أنا ولد فلان، شلون أنت ولد، اتصلوا بالشيخ إلى آخره، أحرجه أيما إحراج. و6 أو 7 سنوات سبحان الله ثم كتب الله له الصلاح ورجع عما كان يفعل ودخل الجامعة من جديد ودرس في كلية الشريعة، درسه كبير يعني أكبر من بعض الطلاب اللي معه، والآن ما شاء الله قاضي في إحدى المدن، طالب علم فأنت لا تيأس من صلاح أولادك مهما فسد الولد ووقع في أمور. يقول يا أخي ولدي تعاطى مخدرات، أنا ولدي دخن، أنا ولدي يشرب خمر يا شيخ ولا يزال عمره كذا، أنا بنتي فعلت، أنا ادعو الله لهم ولا تيأس من صلاحهم. يا أخي لما هاجر أبو سلمة مع أم سلمة أراد يهاجر إلى الحبشة وتخفوا في الليل بيطلعون وطلعوا من مكة، فتذكر أبو سلمة أنهما نسي شيئا في البيت وقال زوجته اجلسي أبرجع أجيب الشيء وأرجع لك. فلما هم خايفين من قريش لا أحد يراهم يعني، فمر بها من كان أشد الناس عداوة للإسلام، عمر رضي الله عنه قبل ما يدخل في الإسلام، مر بأم سلمة وجدها جالسة فقال من أنت، وخافت وقالت أنا أم سلمة فلانة، قال ما عندكم، ليش طالعة في الليل لوحدك يعني. وكان عمر شديدا على المسلمين أصلا قبل ما يسلم، حتى كان عنده جارية يعذبها لما أسلمت، وكان يضربها فإذا تعب وأراد يوقف ضرب يقول لها ترى أنا بوقف ضرب ليس رحمة بك لكني تعبت من شدة يعني الشدة. فلما قال لها إلى أين تذهبون قالت نهاجر من مكة إلى الحبشة، صدقت من شدة الخوف. فقال لها عمر بن الخطاب إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. أوف، ما هذا الكلام الحسن، يقول عمر لهذه المرأة قبل أن يدخل في الإسلام رضي الله عنه. ثم ذهب عمر والمرأة يعني متعجبة كيف هذا أكيد عمر، فرجع إليها زوجها قال يلا بسرعة الأغراض، مر بك أحد؟ قالت نعم. قال من؟ قالت عمر بن الخطاب، فكاد أن يقع على الأرض. قال عرف أنك فلانة، عرف أننا بنهاجر؟ قالت نعم نعم. قال ليش تخبرينه؟ فقالت والله لقد قال لي كلاما حسنا. قال وما قال؟ قالت لقد قال لي إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. ثم قالت يا أبا سلمة إني لأرجو أن يسلم عمر بن الخطاب. فقال لها أبو سلمة يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يتشهد ويدخل في الإسلام عمر لا يمكن يسلم. ثم تمضي أيام ويدخل عمر رضي الله عنه في الإسلام ويصبح أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر. شوف الصلاح. ولذلك لا تيأس من صلاحهم. أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم سرنا بهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم سرنا بهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم سرنا بهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، وأصلح ذات بيننا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على الحدود كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي بلاد الشام، اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم، اللهم أيدهم في سوريا بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل أهلنا في مصر وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، السلام عليكم.